الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذا الوقت ما بين مغرب وعشاء نكون بإذن الله عز وجل مع درس يتعلق بباب من أبواب المعاملات، وهو يعتبر بابا أيضا من أبواب البيوع الذي يتعلق بالربا، خاصة من كتاب بلوغ المرام. وهذا الدرس الذي يلقى ما بين مغرب وعشاء هو في أوائل أيام وليالي دورة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مسجد الشيخ زايد بن سلطان عليه رحمة الله في عدن منصورة عبد العزيز. وهذه الدورة دورة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله التي تنعقد من 17 من محرم لسنة 47 400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 30 من هذا الشهر. وأسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. وفي مبدأ الدرس وقبل الشروع في الدرس أشكر لإخواني وهكذا آبائي وأبنائي من الحضور، وهكذا المستمعين، وهكذا أيضا أشكر لإخواننا القائمين على هذه الدورة، سواء كان قاموا بها من حيث الأموال أو من حيث العمل أو من حيث الاستشارات. وهكذا نخص أيضا بالشكر لإخواننا الإعلاميين القائمين بالجهد العظيم في تنظيم وترتيب هذه الدورة حتى تخرج في أحسن ما يكون. أسأل الله عز وجل أن يكون في عونهم، فإنهم يبذلون الجهود العظيمة لإنجاح هذه الدورة العلمية. وهذا الدرس هو الذي سيلقى في هذا الوقت ما بين مغرب وعشاء في هذا الوقت، كما قلنا درس يتعلق بباب من أبواب المعاملات المهمة، وهو باب الربا. باب الربا واسع جدا. والمقرر في هذا الكتاب بعض من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام. وبإذن الله عز وجل نأخذ مقدمة تتعلق بالربا حيث التعريف لغة اصطلاحا، وهكذا أيضا سنأخذ يعني حديثين يتعلقان بما يتعلق بالخوف من الربا وما جاء فيه من الوعيد. ثم بعد ذلك بإذن الله عز وجل في دروس تأتي نذكر تقاسيم الربا، فإن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه إنما ذكر ربا البيوع، والربا على قسمين، قد يتعلق بالديون وقد يتعلق بالبيوع. والمذكور في الكتاب والمقرر هو ربا البيوع. ربا ماذا؟ البيوع. وأما ربا الديون فالعلماء يذكرونه في أبواب القرض، من كتاب البيوع أيضا، من كتاب ماذا؟ البيوع. وكلاهما ربا، كلاهما ماذا؟ من الربا، سواء كان ربا البيوع أو كان ربا القروض أو ما يتعلق بمسألة ربا الديون. هذه كلها ستأتي معنا بإذن الله عز وجل. وأخونا حيدرة يقرأ أتيسر من المقدمة ويقرأ الحديث الأول والحديث الثاني، ثم نعلق بما يسره الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، فليتفضل. بارك الله فيه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام، في كتاب البيوع منه، باب الربا. عن جابر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. نعم، جزاك الله خير. ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله باب الربا من كتاب البيوع، وكما قلنا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ما سيذكر إلا مسائل ربا البيوع، مسائل ربا ماذا؟ البيوع. وسنذكر بإذن الله عز وجل الفروق ما بين ربا الديون وما بين ربا البيوع، فبينهما فوارق كثيرة ستأتي ماذا معنى وقبل الشروع فيما ذكره ما يتعلق بالتعليق على الحديثين، ذكر ما يتعلق بالربا، والربا أصل الربا أي هذه الألف منقلبة عن الواو، فهي مأخوذة من ربا يربو، وهكذا ربوة، فأصل هذه الألف منقلبة عن الواو وأما ما يتعلق بتعريف الربا في لغة العرب فهو الزيادة، كما قال الله جل وعلا: ويربي الصدقات، أي يزيد ماذا؟ الصدقات. فالربا في لغة العرب هو الزيادة، والزيادة سيأتي الكلام عليها. وأما في الشرع فإن الربا على نوعين، الأول ما يسمى بربا الجاهلية، أو ما يسمى بربا الديون، أو ما يسمى بربا القروض، كل هذا بمعنى واحد، وهذا هو الربا الجلي الذي لا إشكال فيه، الواضح هو ربا أهل الجاهلية، أو ما يسمى بربا الديون، أو ما يسمى بربا القروض، هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية. أما ما يتعلق بربا البيوع ما كان عندهم هذا، بل كانوا يعني يتبايعون ولا يفرقون بين البيوع وبين الربا، كما قال الله عز وجل مخبرا عنهم: إنما البيع مثل الربا. فما عندهم إشكال فيما يتعلق بربا البيوع لأنهم ما كانوا يتعاملون بهذا الأمر. والذي كان مشهورا عند أهل الجاهلية هو ربا الديون، أو ما يسمى بربا القروض، أو ما يسمى بربا كما قلنا كذلك، يعني ما يسمى بربا الجاهلية، ماذا المشهور، وهو الربا الجلي الواضح الذي لا إشكال فيه، فإن هذا الإنسان يأخذ زيادة، زيادة مقابل الأجل فقط، من المال مقابل الأجل، فكانوا على هذا الحال. وهذا المال الذي يأخذه مقابل الأجل إما أنه يشترطه ماذا عند عقد يعني ماذا هذه المعاملة، أي عند الدين يعطيه 10 فيشترط عليه مباشرة أن يردها مع هذه 10 زيادة، كأن يقول تأتي ب12 مع هذا، يعطيه 10 فيطلب زيادة عند العقد. وهكذا قد تكون الصورة الثانية إذا جاء وقت ماذا الأجل، فإن لم يسدد سواء كان موسرا أو كان معسرا، فإنه يزيده ماذا أجلا ويزيد عليه مالا، إما أن يعني ماذا إما أن تعطي وإما أن تربي، هكذا كان الشعار عندهم، إما أن تعطي أي تسدد الدين الذي عليك، وإما أن تربي أي أزيدك أجلا وتزيدني ماذا مالا. فهذا من أجل الربا ومن أوضح ماذا الربا وهذا سيأتي الكلام عليه موسعا. فإن المتأخرين يتعاملون برباء أهل الجاهلية، ولكنه عن طريق الحيل، كما سيأتي ماذا معنى. فكان معاملة المتأخرين بربا الديون أو بربا القروض أو بربا الآجال أشد من مرابات المتقدمين، أشد من مرابات أهل ماذا؟ الجاهلية. لماذا؟ لأنهم يحتالون على هذا الربا، يحتالون على هذا الربا فيجعلون معاملة يتوصلون بها إلى الزيادة، بحيث أنه يزيده ماذا؟ أجلا، ويزيده ماذا؟ مالا. ستأتي الصور معنا، ستأتي معنا الصور. فهذا هو الربا الأول، يسمى ربا الديون، وربا كذلك القروض، وربا أهل الجاهلية. كيف كانوا؟ كانوا على هذا الحال، يعطيه ابتداء فيشترط عليه الزيادة، أو يعطيه ابتداء لكن لا يشترط عليه الزيادة عند العقد. فإذا جاء وقت الأجل، وقت ماذا؟ السداد، وهذا الإنسان ما عنده، فيزيده زمنا ثم يطالبه بالزيادة على هذا المال، إما أن تعطي وإما أن تربي، إما أن تعطي وإما أن تربي. فهذا ما يسمى به الربا الجلي، ما يسمى بالربا الجلي، أي الربا ماذا؟ الواضح. وهو كما قلنا ما يسمى بربا الديون، وهو أعظم من ربا البيوع، لأن ربا البيوع كما سيأتي معنا أنه ما يسمى بالربا الخفي، ما يسمى بالربا الخفي، وهذا يسمى بالربا الجلي. لكن سبحان الله، جاء المتأخرون فجعلوا معاملات يتوصلون بها إلى رباء أهل الجاهلية، فيزيده أجلا ويعني ماذا؟ ويشترط عليه ماذا؟ زيادة. يزيده أجلا ويشترط عليه زيادة، ولكن يجعلون معاملة للتوصل إلى الزيادة مقابل الزمن، يجعلون معاملة ليست مقصودة، ليست مقصودة، وإنما المقصود الزيادة في الأجل مع الزيادة في المال. فكانت معاملة المتأخرين أعظم من معاملة ماذا؟ المتقدمين فيما يتعلق بالحرمة. فإن الوصول إلى المحرمات عن طريق الحيل أعظم عند الله جل وعلا من الوصول للمحرمات مباشرة، هكذا يقول جمع من العلماء، هكذا يقول جمع من العلماء. فهذا هو القسم الأول، ما يسمى بربا الديون، ويسمى بربا الجاهلية، بربا الديون ويسمى بربا ماذا؟ الجاهلية. وأما القسم الثاني ما يسمى بربا البيوع، وهو الذي سيتكلم عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذه الأحاديث، سيتكلم على أحد نوعي الربا، ألا وهو ربا البيوع خاصة. ربا البيوع ماذا؟ خاصة. لكن المصنف ما دام أنه ذكر ما يتعلق مسائل الربا، فنحب أن نأتي على القسمين أو على النوعين، ربا الديون وربا البيوع. ربا البيوع من يعني ماذا؟ من الربا الخفي، من الربا ماذا؟ الخفي، الذي ليس بجلي. وربا ماذا؟ البيوع. ربا ماذا؟ ربا البيوع أيضا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين جاءت به الأحاديث، جاءت به الأحاديث. القسم الأول ما يسمى بربا الفضل، والقسم الثاني ما يسمى بربا النسيئة. لا ثالث لهما، لا ثالث ماذا لهما، إما ربا الفضل وإما ربا ماذا؟ النسيئة. وكلاهما يقال له ربا البيوع، يقال له ربا ماذا؟ البيوع، الذي جاءت به الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وربا الفضل هو الزيادة، هو الزيادة ماذا؟ بين جنسين، الزيادة بين الجنسين، يعني يبيع الإنسان البر بالبر مع المقابضة، لكن تحصل الزيادة، فيبيعه الصاع بالصاعين، يبيعه الصاع ماذا؟ بالصاعين. هذا يسمى بربا الفضل، اتحد الجنس وحصلت المقابضة، لكن حصلت المفاضلة، حصلت المفاضلة بين الجنسين. وأما ربا النسيئة وهو ما يتعلق بالتأخير، ما يتعلق ماذا؟ بالتأخير في قبض أحد ماذا؟ أحد البدلين، فيبيعه ماذا؟ برا، يبيعه ماذا؟ برا، لكن الشخص المقابل للبائع وهو المشتري لا يقبض ماذا؟ البر، لا يقبض ماذا؟ أي لا يعطي ماذا؟ البر، والمقابل لهذا ماذا؟ البر. فهذا يسمى بربا ماذا؟ النسيئة، وهو التأخير لأحد البدلين، التأخير لأحد البدلين، سواء اتفق في العلة وما يتعلق بالبر مع البر، أو اختلف أو فيما يتعلق بالجنس، أو اختلف كالشعير مع البر. هذا كل سيأتي الكلام ماذا عليه. فهذا يسمى بربا النسيئة. وكلاهما كما قلنا، ربا الفضل وربا النسيئة، من أقسام ربا البيوع، من أقسام ربا ماذا؟ البيوع. سيأتي إن شاء الله ذكر الأقسام، ومتى يكون ربا نسيئة، ومتى يكون ربا فضل، ومتى يجتمع الأمر، كل هذا سيأتي معنا. هذه كلها مقدمات، هذه كلها ماذا؟ مقدمات نقدمها لأجل التعرف على أنواع الربا، على أنواع ماذا؟ الربا، وأنه على قسمين: ربا جلي واضح، وربا ماذا؟ خفي. القسم الأول ربا الديون، والقسم الثاني ربا ماذا؟ البيوع. وأما الفروق بين الأمرين، أما الفروق بين الأمرين فذكروا نحو خمسة من الفروق، ذكروا نحو خمسة من الفروق. فما الفرق بين ربا الديون وربا البيوع؟ ذكروا خمسة تقاسيم أو خمسة ماذا من الفروق بينهما. القسم الأول أو الفرق ماذا؟ الأول أن ربا البيوع في باب المبادلات والبيع، أن ربا البيوع في باب المبادلات والبيع خاصة، في باب المبادلات والبيع ماذا؟ خاصة. وربا الديون إنما يكون في باب القروض والديون، إنما يكون في باب القروض ماذا؟ والديون. هذا القسم الأول أو الفرق الأول. الفرق الثاني أن ربا البيوع في أشياء مخصوصة، أن ربا البيوع في أشياء مخصوصة جاءت في حديث عبادة وغيره، وهي فيما يتعلق البر والشعير والتمر، وهكذا يعني ما يتعلق بالملح، هذا فيما يتعلق بالمطعومات، وما يتعلق بالنقدين الذهب ماذا والفضة، فهي في ستة أشياء، في ستة ماذا أشياء. إذن ربا البيوع محصور في ستة أشياء، ربا البيوع محصور في ستة أشياء لا يتجاوز هذه الستة الأشياء، ولكن بالمقصود هذه الأشياء من حيث الجنس لا من حيث الشخص، بمعنى سيأتي الكلام على علة الربا في المطعومات أو علة الربا في البر والشعير والتمر إلى آخر، سيأتي الكلام على العلة حتى يقاس على المدى على المنطوق المسكوت، أي نلحق المسكوت بالمنطوق بجامع العلة الذي سيأتي الكلام ماذا عليها. وأما ربا الديون فهو في كل الأموال، ربا الديون في كل الأموال لا تستثني شيئا، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن ربا الديون قد يكون في باب المنافع. لو قال إنسان لإنسان تعمل عندي يومين وأعمل عندك يوما واحدا، دخلوا في باب الربا، دخلوا في باب الربا، فيكون في باب الأموال ويكون في باب المنافع. معنى أن ربا الديون أوسع من ربا البيوع، يكون في كل الأموال. أما ربا البيوع فلا يكون إلا في ستة من الأموال، لا يكون إلا في ستة ماذا من الأموال، كل هذا سيأتي الكلام عليه. أيضا من الفروق أن ربا البيوع محرم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربا البيوع محرم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي تأتي معنا. وأما ربا الديون فهو محرم بكتاب الله عز وجل، الآيات المذكورة كلها في ربا الديون، الآيات المذكورة في كتاب الله عز وجل كلها فيما يتعلق بربا الديون الذي أنكره الله سبحانه وتعالى على أهل الجاهلية. أيضا من الفروق بينهما أن ربا الديون أعظم حرمة عند الله جل وعلا من ربا البيوع. لماذا؟ لأن هذا جلي واضح، يأخذ يعني زيادة مقابل أجل فقط، أما الآخر في ربا ماذا البيوع قد يأخذ الزائد مقابل شيء، مقابل ماذا شيء ينتفع به. فكان ربا الديون وربا ماذا القروض عند الله جل وعلا أعظم حرمة، وهو ما يسمى بالربا الجلي، بخلاف ما يتعلق بربا ماذا البيوع، هو محرم، كلاهما محرم وكلاهما كبير من كبائر الذنوب، لكن ربا الديون والقروض أعظم عند الله جل وعلا من ربا ماذا البيوع. وهكذا أيضا من الفروق أن ربا البيوع يبحث في باب البيوع، أن ربا البيوع يبحث في باب ماذا البيوع، وربا القروض يبحث في باب القرض خاصة كما سيأتي، يبحث في باب القرض خاصة، له باب ماذا خاص يتكلم عليه ماذا الفقهاء، وهو الاقتراض، يقترض الإنسان، يتكلمون هناك على أحكام ربا الديون، على أحكام ربا ماذا الديون. فهذه هي يعني بعض ماذا الفروق، هذه بعض الفروق ما بين ربا البيوع وما بين ربا ماذا الديون، ما بين ربا البيوع وما بين ربا الديون. والمصنف عليه رحمة الله ذكر الأحاديث، ذكر أحاديث تتعلق بهذا ماذا الأمر، ذكر أحاديث تتعلق بهذا ماذا الأمر. وقبل يعني الكلام على الحديث الأول ننتقل إلى الحديث الثاني، لأن الحديث الثاني الكلام فيه على ما يتعلق بعظيم حرمة ماذا الربا، بعظيم حرمة ماذا الربا، وهو أنه ذكر حديث عبد الله بن مسعود جاء في هذه المسألة، وهي ما يتعلق بحرمة الربا، ما يتعلق بحرمة ماذا الربا، وأنه أعظم من حرمة ماذا الزنا، جاء عن جمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عثمان، وجاء من حديث علي، وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث عبد الله بن عباس، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأن الربا أعظم حرمة عند الله جل وعلا ماذا؟ من الزنا. جاءت عدة أحاديث، جاءت ماذا؟ عدة أحاديث تدل على أن الربا أعظم حرمة عند الله جل وعلا من الزنا. عن كم من الصحابة؟ عن جمع هؤلاء الذين ذكرناهم، جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومؤدى هذه الأحاديث إلى ألفاظ يعني عظيمة، وهي أدنى مراتب هذا الربا أن يقع الرجل على أمه، على أمه، وأعظم من ذلك أيضا يعني استطالة الإنسان في عرض المسلم، أربى الربا استطالة الإنسان في عرض المسلم. هذا ملخص ما ذكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الدالة على أن حرمة الربا ولو كان ريالا واحدا أعظم من حرمة الزنا. هذه الأحاديث الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها شيء، فهي ضعيفة سندا ومنكرة متنا، فهي ضعيفة سندا ومنكرة ماذا؟ متنا. والبقاء مع كل حديث من حيث الكلام على علته وتضعيفه يطول بنا ماذا؟ المقام. لكن كل هذه الأحاديث الواردة عن هؤلاء السبعة أو الثمانية أو التسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن الربا أعظم حرمة عند الله جل وعلا من الزنا، وأدناه أي أدنى هذا الربا أن يقع أو كمثل أن يقع الرجل على أمه، وأربى الربا ثم يزيدون أنه استطالة الإنسان في عرض المسلم. هذه منكرة متنا، هذه الألفاظ منكرة متنا، وأيضا ضعيفة ماذا؟ سندا. السبب في ذلك الإجماع قائم أن حرمة الزنا عند الله جل وعلا أعظم من الربا بالإجماع، بالإجماع حرمة الزنا عند الله جل وعلا أعظم من حرمة ماذا؟ الربا، وكلاهما محرم، وكلاهما كبير من كبائر ماذا؟ الذنوب. لكن يقال أن الربا أعظم حرمة من حرمة ماذا؟ الزنا، هذا يخالف الإجماع. فما حال هذه الأحاديث؟ قلنا أنها منكرة متنا وضعيفة ماذا؟ سندا. ولم يثبت إلا ما ذكر المصنف عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن مسعود، وهو موقوف ماذا عليه؟ ما لفظ حديث عبد الله بن مسعود؟ الربا بضع، بضع ماذا وسبعون بابا، بضع وسبعون ماذا بابا، والشرك نحوه، هذا هو الذي ثبت. وأيضا من قول عبد الله بن مسعود لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذكر يعني ريالا واحدا أو يعني ما ذكره فيما يتعلق بالربا أن الإنسان لو عامل أو لو راب بدرهم ماذا واحد أن هذا أعظم من 30 زنية، هذا ما هو صحيح. هذه الأحاديث الواردة الذي ذكرها ماذا بعض العلماء في حرمة الربا وأنه أعظم حرمة ماذا من الزنا، لا يثبت منها شيء، لا يثبت منها ماذا شيء، فهي ضعيفة من حيث الأسانيد ومنكرة من حيث ماذا المتن. ودليل ماذا أنها منكرة؟ أن الإجماع قائم، أن الإجماع قائم على خلاف هذه ماذا الأحاديث. إذن فلم تثبت سندا ولم تثبت ماذا متنا، والثابت هو قول عبد الله بن مسعود، حتى ما ثبت مرفوعا كما ذكر الحافظ ابن حجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا بضع وسبعون ماذا بابا. إلى هنا انتهى الحديث، الزيادة وأدناها أن يأتي الرجل ماذا أو كأن يأتي الرجل ماذا أمه، هذا ليس بصحيح، ما ثبت هذا اللفظ ولا ثبتت هذه الزيادة. إذن هذا موقوف على عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أي من قوله، من قول عبد الله ماذا ابن مسعود. ولم يثبت في مثل هذا المقام كما يقول الحفاظ كالدارقطني وجماعة من الحفاظ، لم يثبت إلا عن اثنين من الإسرائيليين، اثنين من الإسرائيليين. الأول هو كعب الأحبار التابعي الجليل رضي الله تعالى عنه، هو الذي كان يقول هذه المقالة أن درهما من الربا، أن درهم ماذا من الربا يا أهون عند الله جل وعلا أو أعظم عند الله جل وعلا من 30 زنية، من 30 ماذا زنية. هذا قول لكعب الأحبار، هذا قول لكعب الأحبار أحد التابعين، أحد ماذا التابعين عليه رحمة الله، والثاني أيضا ما جاء عن سلمان رضي الله تعالى عنه، أو ما جاء عن عبد الله بن سلام، ما جاء عن عبد الله ماذا ابن سلام بنحو ما قال كعب الأحبار، بنحو ما قال ماذا كعب الأحبار. إذن هذا لم يثبت إلا عن إسرائيليين، والأول كما قلنا كعب الأحبار هو تابعي، والثاني عبد الله ابن سلام قالوا هذه المقالة. إذن ترجع كل أحاديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الراجح فيها أنها ترجع إلى موقوف قالوا عبد الله بن سلام وقالوا كعب الأحبار، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله ماذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بإجماع أيضا يذكرون ماذا الإجماع أن حرمة الزنا عند أهل الكتاب أعظم من حرمة الربا، أعظم من حرمة ماذا الربا، بل يستقبحونه ويجعلونه فاحشة ماذا يعني عظيمة، وهو أعظم عندهم ماذا من الربا، أعظم عندهم ماذا من الربا. فلماذا ذكر عبد الله بن سلام وهكذا كعب الأحبار هذه المقالة فيما يتعلق بالربا، فعظموا من شانه حتى جعلوه أعظم ماذا من حرمة ماذا الزنا، أرادوا به التنفير لقومهم، أرادوا به التنفير لقوم. فإن اليهود معروفون بالبخل ومحبة ماذا المال، حتى أصبحوا يأكلوا الربا كأنه حلال، بل إنهم يدعون وخاصة كبراؤهم أن الربا حلال، أن الربا ماذا حلال. فأراد هذان رضي الله تعالى عنهما التخويف من أبواب الربا، أو التخويف ماذا من الربا. أما ما يتعلق بالزنا فهو أعظم فاحشة وأقبح فاحشة عندهم ماذا من الربا، ولا يختلفون ماذا فيه. وكما قلنا السبب في التحذير من أكل أموال ماذا الربا لأن القوم ممن يحب المال وممن يبخل ماذا في عدم إعطاء ماذا المال، بل كان يحرص على أكل ماذا الربا كأنه حلال، كأنه ماذا حلال، فأكثروا فيما يتعلق بالتحذير من الربا حتى ظن الظان أنه أعظم حرمة عندهم من الزنا، وليس بصحيح أنه أعظم حرمة من الزنا عندهم، وهذا ليس بصحيح. هذا ملخص فيما يتعلق ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما ذكره المصنف عليه رحمة الله. فثبت الآن أن الربا ليس بأعظم من الزنا، وكلاهما كما قلنا محرم وكبيرة من كبائر ماذا الذنوب. ثم ذكر الحديث وما يتعلق أول الأحاديث في أبواب ماذا الربا، أول الأحاديث فيما يتعلق بأبواب ماذا الربا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا أربعة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا أربعة. واللعن من النبي صلى الله عليه وسلم أو اللعن من رب العالمين، قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه إلى آخر ماذا الحديث. لعن الله أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى طردهم ماذا من رحمته. واللعن من المخلوق المقصود به الدعاء والسب، المقصود به الدعاء والسب، الدعاء باللعنة أي اللعنة، إذا لعن المخلوق مخلوقا المقصود به أنه دعا عليه وسبه. أما لعنة الله جل وعلا فهي الطرد لهؤلاء من رحمته سبحانه وتعالى. وترتيب اللعن على هذا المحرم، على هذا ماذا المحرم، يدل على أن هذا المحرم من كبائر ماذا الذنوب، يدل على أن هذا المحرم من كبائر الذنوب. فمنهم هؤلاء الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو لعنهم الله جل وعلا في هذا الحديث. أول هؤلاء هم أكلة الربا، أول هؤلاء هم أكلة ماذا الربا، فقال آكل الربا، آكل الربا، وخص الشارع آكل ماذا الربا، مع أن الإنسان قد لا يأكل الربا، قد يلبس من الربا وقد يركب من الربا إلى آخره، ولكنه ذكر ما يتعلق بالأكل. قالوا لأنه أعظم ما ينتفع به، أعظم ما ينتفع به فيما يتعلق بالأموال هو ما يتعلق بالأكل، هو ما يتعلق ماذا بالأكل. وإلا في الإنسان أكل أو لبس أو ركب فيما يتعلق مسائل ماذا الربا، كل هذا ماذا محرم، وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم الانتفاعات. أعظم ماذا؟ الانتفاعات، كما قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا. يعني الإنسان قد يلبس فيما يتعلق بالربا، أو كذلك يركب فيما يتعلق بالربا، أي بما اشتراه من الربا، أو يلبس بما اشتراه من الربا إلى آخره. ثم ذكر الثاني وهو موكل الربا، وهو الذي يعطي الربا مثل البنوك، وهو الذي يعطي الربا، هذا يعطي وذاك يأكل، هذا يعطي وذاك يأكل. ثم ذكر أيضا ماذا؟ الكاتب، وهو الذي يعقد يعني بين الاثنين ويوثق مسائل ماذا؟ الربا، الموثق والعاقد، وهو ما يتعلق بالكاتب. وذكر الشاهدين ما يتعلق بالحاضرين عند توثيق الربا، عند توثيق وكتابة ماذا؟ الربا، يأتي اثنان فيشهدان على هذا ماذا؟ العقد، على هذه الوثيقة. هؤلاء ملعونون بلعنة الله عز وجل، هؤلاء ملعونون بلعنة الله عز وجل. وهذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، فإذا استحله المسلم كفر بالله جل وعلا بالإجماع. وإذا استحله المسلم يعلم أن الله جل وعلا حرم الربا، ثم هو يقول هو حلال، ثم هو يقول ماذا حلال، فإن هذا يعتبر كفرا بالإجماع. من استحل الربا كفر بالإجماع، ومن تعامل بالربا مع علمه بأنه محرم فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. الأول عرفناه، أكل الربا، لكن الثاني والثالث والرابع هو المعطي، وهكذا الشاهد وهكذا الكاتب، قالوا لأن هؤلاء تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن هؤلاء تعاونوا على الإثم والعدوان. والله جل وعلا أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهؤلاء تعاونوا. أخذ العلماء من هذا أن حرمة الربا تتعدى لكل من يتعاون على الربا، تتعدى لكل من يتعاون ماذا؟ على الربا. فمن يدخل في هؤلاء؟ قد يكون عندنا محاسب في باب البنوك الذي يتعامل بالربا، يدخل، نقول نعم يدخل لأنه تعاون على الإثم والعدوان. قد يكون خازن في مخازن ماذا؟ البنوك الذي يتعامل بالربا، هل يدخل؟ نقول نعم يدخل. من أين أخذوه؟ من الثلاثة، هؤلاء تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل من تعاون على الإثم والعدوان حتى يقوم هذا ماذا؟ الربا، فإنه يدخل في لعنة الله عز وجل. فالمحاسب والخازن والحارس والمنظف والطباخ والفراش والسواق والمؤجر للمكان، كل هؤلاء تعاونوا على الإثم والعدوان، كل هؤلاء تعاونوا على الإثم. من أين أخذوا هؤلاء؟ أخذوهم من الثلاثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآكل، وهذا لا إشكال فيه، لكن الثلاثة من أين جاءتهم ماذا؟ الحرمة، تعاونوا على الإثم والعدوان. فقال العلماء كل من تعاون على إقامة الربا فيدخل في هذه اللعنة، كل من تعاون على الربا فيدخل في هذه ماذا؟ اللعنة. وإذا قال قائل هذا الربا يعني إذا أكل إنسان درهما واحدا من الربا أو ريالا واحدا من الربا، هل يدخل في هذه الأدلة فيما يتعلق باللعن؟ نقول أدلة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، الربا محلى بالألف واللام الذي تفيد ماذا؟ العموم. الربا قليلا كان أو كثيرا، لو أكل الإنسان ريالا واحدا أو درهما واحدا هل يدخل في هذه اللعنة؟ نقول نعم يدخل في اللعنة، يدخل في اللعنة. من أين أخذنا؟ من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الربا، فإن أل هذه محلى بالألف واللام فتفيد ماذا؟ العموم. قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الذين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا ماذا؟ مضاعفة. هل يستفاد أن الإنسان لا يأثم إلا إذا استكثر من الربا؟ إلا إذا استكثر من الربا. نقول هذه الآية، نقول هذه الآية، نقول هذه الآية نزلت يعني لبيان الواقع الذي كان عليه أهل الجاهلية. على ماذا كان أهل الجاهلية؟ كانوا على طلب المضاعفة فيما يتعلق بأكل الربا. كيف كانوا؟ يأتي كما قلنا وقت سداد الدين، وما عنده فيقول أزيدك أجلا فتزيدني ماذا؟ مالا. وكلما جاء الأجل الثاني زاده أجلا فطلب منه زيادة ماذا؟ في المال. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات في حقهم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالمقصود أن هذه الآية فيها بيان ما كانوا عليه، ولا تعتبر قيدا، لا تعتبر ماذا؟ قيدا للحديث الوارد الذي يفيد ماذا؟ العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا المحلى بالألف واللام. فلا يقال أن الآكل للربا لا يدخل في الإثم إلا إذا استكثر من الربا، إلا إذا استكثر ماذا؟ من الربا، فذاك قيد خرج مخرج بيان الواقع، فلا يصلح أن تقيد به النصوص، ولا تخصص بماذا؟ العمومات، لا تقيد به المطلقات، ولا تخصص بماذا؟ العمومات. يحمل على هذا ماذا؟ المعنى. والدليل الإجماع قائم أن من أكل ريالا واحدا في باب الربا فإنه يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أي مستند الإجماع؟ العموم. أي مستند هذا الإجماع؟ العموم. والناس تختلف، لا شك أن من استكثر من الربا ما هو كالذي أكل ريالا واحدا، ما هو كالذي أكل ريالا واحدا، لكن كلاهما آكل للربا، وكلاهما يعني عامل أو فاعل ماذا؟ عامل لي أو فاعل لي كبير من كبائر ماذا؟ الذنوب. تتنزل عليه الأحاديث، تتنزل عليه ماذا؟ الأحاديث. فالإجماع قائم، فالإجماع ماذا؟ قائم. فهذه الآية تحمل على هذا المعنى، هذه الآية تحمل على هذا المعنى. وقبل الدخول في كلام الحافظ ابن حجر، الآن انتهينا فيما يتعلق بمقدمات، فيما يتعلق بالفرقان والفارق ما بين ربا البيوع وربا ماذا؟ القروض، وعرفنا كل ماذا منهما، وذكرنا أيضا فيما يتعلق بالأحاديث التي قدمها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ليتكلم على حرمة الربا ابتداء، ثم ذكر ما يتعلق بالربا، ما يتعلق بالأصناف الذي يجري فيها الربا. وهذه طريقة يعني جميلة جدا، أنه قدم لك حرمة الربا، قدم لك الأحاديث الدالة على حرمة ماذا؟ الربا. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأنواع الذي يجري فيها ماذا؟ الربا، الأنواع الذي يجري فيها ماذا؟ الربا. قبل الدخول في ربا البيوع، يعني نمر على ما يتعلق بربا الديون أو ما يسمى بربا القروض حتى تحصل الفائدة، لأن الأحاديث الواردة وإن كانت تعتبر ماذا؟ أصولا في أبواب ربا البيوع، الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعتبر أصولا، ما من حديث إلا ويعتبر أصلا، نستطيع أن نفرع عليه ما شئنا من المسائل. ما من حديث ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب ربا البيوع إلا ويعتبر أصلا، فذكر أصول ربا البيوع، ذكر أصول ربا البيوع في أحاديث، وكل حديث تحته من التفريعات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام عليها، فهي تعتبر تقعيدات وتأصيلات تستخرج منها ماذا؟ جزئيات وفرعيات. فهذا نؤجله، هذا ماذا؟ نؤجله، ونتكلم على ما يتعلق بربا الديون أو ما يسمى بربا ماذا؟ القروض، بربا الديون وما يسمى بربا ماذا؟ القروض. فنأتي على ما يتعلق بتعريف القرض، ما يتعلق بتعريف ماذا؟ القرض. وبإذن الله عز وجل أن الأسبوعين تكفينا فيما يتعلق بهذين النوعين من أنواع الربا، فيما يتعلق ببيان هذين النوعين من أنواع الربا، ولو كان على سبيل التقعيدات والتأصيلات. أما الإتيان على كل جزئية فرعية من مسائل ربا البيوع وربا ماذا؟ القروض، فقد لا يتأتى، فقد لا يتأتى لنا الأمر. فربا ماذا؟ القروض. ربا ماذا؟ القروض. قلنا هو يعني أولا القرض ما هو؟ القرض قال العلماء هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا يسمى قرضا، دفع مال لمن ينتفع به ويرد ماذا؟ بدله. تعطي إنسانا ألفا من الريالات، ألفا ماذا؟ من الريالات لأجل ينتفع به فترة من الزمن، ثم يرد لك ماذا؟ ألفا آخر، هذا يسمى ماذا؟ بالقرض، هذا يسمى ماذا؟ بالقرض. والقروض هي من عقود التبرعات والإرفاق، القروض والديون هي من عقود التبرعات والإرفاق، وإلا في صورتها بيع، في صورتها أنك تعطي ألفا وتأخذ منه ماذا؟ ألفا، تعطيه ألفا وتأخذ منه ماذا؟ ألفا، بمعنى أنك أعطيت ولم تقبض، فيدخل في ربا النسيئة. لكن كما يقول العلماء إنما الأعمال بالنيات، هذا يعطي وذاك ما سيعطي إلا فيما بعد، إذا نظرت إليه تقول يحتمل أن يكون هذا بيعا، أن يكون هذا ماذا؟ بيعا، ويحتمل أن يكون هذا قرضا، ويرجع الأمر إلى النية. ماذا قصد؟ قصد أعطيه ألفا ينتفع به إلى فترة ثم يرد ماذا؟ يرد إلي الألف. نقول هذا قرض، فهذا إرفاق وإحسان وتبرع، جزاك الله خير. وإذا قال أنا قصدت يعني ماذا؟ البيع، نقول هذا ربا، كونك أعطيت ولم تقبض، هذا ربا النسيئة، هذا ربا ماذا؟ النسيئة. لهذا يقول العلماء أن الفرق بينهما يرجع إلى النية، أن الفرق بينهما يرجع إلى النية أو دلالة الحال، أو دلالة ماذا؟ الحال. إذن القرض ما هو تعريفه؟ دفع مال لمن ينتفع به ويرد ماذا؟ ويرد بدله، هذا يسمى قرضا، وهو من عقود التبرعات ومن عقود الإرفاق ومن عقود الإحسان، ومن عقود ماذا؟ الإحسان. ولهذا يقول العلماء أن الإنسان إذا اشترط فيه فائدة، إذا اشترط فيه ماذا؟ فائدة، فإنه يتحول من عقد إرفاق وعقد تبرع إلى عقد معاوضة، إلى عقد ماذا؟ معاوضة، ثم بعد ذلك يتحول إلى ربا، ثم بعد ذلك يتحول ماذا؟ إلى ربا. وقد قدمنا أن ربا القروض يدخل في كل الأموال، ربا القروض يدخل في كل الأموال. كأن يقول إنسان أنا أعطيك حبة من البيض وتعطيني مقابلها حبتين من البيض، نقول ربا. فربا القروض وربا الديون يدخل في كل الأموال، بل كما قلنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن ربا القروض يدخل في أبواب المنافع، كأن يقول تعمل عندي يوما وأعمل عندك يومين، فإن هذا ربا، فإن هذا يعتبر ماذا؟ من الربا، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن كون الإنسان يشترط في باب يعني القرض وفي باب ماذا؟ الدين زيادة، فإنه أخرج عن معناه، أخرج الدين والقرض عن معناه، فانتقل من عقود الإرفاق وعقود التبرعات إلى عقود المعاوضات، ثم بعد ذلك ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الربا، يترتب عليه ماذا؟ الربا. إذن فكون الإنسان يعطيك ألفا فيشترط عليك أن ترد ماذا؟ ألفين، أو يعطيك ماذا؟ شيئا مكسرا، فيقول أنا أريد مقابله شيئا جديدا، هو الربا، سواء كانت الزيادة في الأوصاف أو كانت الزيادة في الأعداد، ألف بألفين، أو يعطيك شيئا قديما يقول أنا أريد شيئا ماذا؟ جديدا، خرج عن التبرعات وكذلك عن الإرفاق إلى المعاوضات. فما حكمه؟ نقول هذا ربا الديون وهذا ربا القروض، طلب مقابل الأجل زيادة إما في العدد وإما في الوصف، فإن هذا هو ربا الجاهلية، فإن هذا هو ربا ماذا؟ الجاهلية الذي كانوا ماذا؟ عليه. وأحيانا قد يطلب منفعة، أن يسكن بيتك أو يأخذ سيارتك يعني يعمل بها ماذا؟ أياما، أو كذلك يعني يطلب منك ماذا؟ هدية. فأحيانا قد يطلب منك منافع، ما يطلب منك أعيان، يعطيك ألفا فيشترط عليك ألفين، أو يعطيك شيئا قديما يطلب منك شيئا ماذا؟ جديدا، أو يعطيك ألفا لكن ما يريد ألفا وإنما يريد هدية، أو يريد أن يسكن بيتك فترة من الزمن، أو يأخذ سيارتك إلى مكان كذا وكذا، أو تعمل عنده فترة ماذا؟ من الزمن. كل هذا من الربا، كل هذا من الربا. أخرج مقصود القرض من عقود التبرعات وعقود كذلك الإرفاق إلى عقود المعاوضات. ما حكمه؟ نقول هذا ربا. ماذا يسمى هذا؟ يسمى ربا الديون وربا القروض، ربا الديون وربا ماذا؟ القروض. وهذا أمر ماذا؟ محرم، هذا أمر محرم. وربا الديون عند العلماء له صورتان، ربا الديون عند العلماء له ماذا؟ صورتان. الصورة ماذا؟ الأولى، الصورة ماذا؟ الأولى، وهي ما يتعلق كما قلنا أنه يشترط عليه عند العطاء، أي عندما يعطيه يشترط عليه عند العقد أنه يعطيه بالزيادة، أي يرد هذا المال بالزيادة، يرد هذا المال بالزيادة، فيشترط عليه هذا ماذا؟ الأمر. الصورة الثانية، يأتي وقت السداد، أين المال؟ قال ما عندي. أين المال؟ قال ما عندي. سواء كان هذا الذي يقول ما عندي موسر، سواء كان موسرا أو كان معسرا، أما الموسر سيأتي الكلام عليه، لكن هذا معسر، أين المال؟ يقول أنا ما عندي، فيقول يعني ماذا؟ أزيدك وقتا وزمنا فتزيد في المال، كان ألف فتجعله 1500، كان ألف إلى شهر اجعله إلى شهرين 1500 أو 2000. نقول هذه الصورة ماذا؟ الثانية، إما أن تعطي وإما أن تربي، هكذا كان أهل الجاهلية يتعاملون بهذا ماذا؟ الأمر. فإما أن يكون اشتراط ابتداء وإما أن يكون اشتراط عند الأجل أو عند حلول الدين. عند حلول الدين يأتي أين المال؟ قال ما عندي. قال أزيدك مدة وتزيدني ماذا؟ مالا. وتزيدني ماذا؟ مالا. هذا هو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية. إذن الصورتان، صورة مشترطة عند العقد وصورة مشترطة عند السداد. إذا جاء وقت السداد ما عنده زاد وقتا واشترط عليه زيادة ماذا في المال؟ زيادة ماذا في المال. فكل قرض حصل بأنه ماذا شرط فيه ماذا زيادة، كل قرض هذه لها قاعدة، كل قرض شرط فيه ماذا زيادة، فإنه يدخل في ربا القروض وفي ربا ماذا الديون، في ربا القروض وفي ربا ماذا الديون. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. وها هنا يعني قاعدة نبه عليه العلماء، أن هذا الإنسان الذي أعطى القرض أو أعطى المال دينا، إن كان طلب نفعا محضا له أو راجحا له، فإن هذا بالإجماع يدخل في باب الربا. يعني تعطي ألفا وتطلب ماذا مصلحة خالصة لك لا للمدين شيئا فيها، أو تترجح أن مصلحة يعني ماذا أن هذه المصلحة لك، فإما أن تتمحض مصلحة الدائن أي تكون له مصلحة فيما يتعلق بهذا الأمر إما راجحة وإما خالصة، فإن هذا يدخل في باب الربا. بخلاف العكس، لو كان الذي اشترط المصلحة الخالصة والراجحة هو المدين، هو ماذا المدين، يقول أنا أخذ منك الألف وأشترط ألا أعيد إلا 500، إذن هذه مصلحة يعني ماذا متمحضة للمدين، فهل فيها شيء؟ يقول ما فيها شيء. وهكذا لو كانت راجحة، إذا عندنا 5 مراتب، إما أن يعطيه فتكون له مصلحة خالصة أي للذي أقرض يعطي فيشترط ماذا مصلحة خالصة، أو يعطي فيشترط يعني ماذا مصلحة راجحة، هذا يدخل في باب الربا بالإجماع أي أن هذا مرابي. العكس، لو أن صاحب المصلحة هو الآخذ، هو ماذا الآخذ، هو يعني الذي يستدين ويستقرض، له مصلحة خالصة أو راجحة، فإن هذا لا يدخل في باب الديون بالإجماع، لا يدخل في باب الربا بالإجماع. الصورة الخامسة، وهو أن تكون المصلحة بينهما، كلاهما له مصلحة، كلاهما لمصلحة. ما حكم هذه المسألة؟ حكم هذه المسألة الراجح من أقوال العلماء أنه حلال، إذا كان هذا له مصلحة وهذا له مصلحة وتساوت المصلحتان فهذا لا يدخل في أبواب الربا. مثاله، إنسان سيسافر إلى بلده، إنسان سيسافر إلى بلده، وأنت ما تستطيع أن توصل المال إلى بلدك، تقول يا فلان خذه قرضا، فإذا وصلت إلى بلدك سدد الدين ماذا الذي عليك، فأنت لما تعطيه تأمن أن مالك ما سيضيع في الطريق. وهذا الرجل انتفع بالمال لأنه يريد أن يأخذ أدوات مسافر، فكلاهما انتفع، وهي ما تسمى بالسفتجة عند العلماء، إنسان سيسافر إلى بلده وإنسان عنده مال يريد أن يوصل إلى أولاده، قديما كانت عندهم هذه الأشياء. فهذا الإنسان يقول إذا أعطيته المال يوصل إلى بلدي ربما تقطعوا له في الطريق وأخذوا ماذا المال، فيقول يا فلان خذه، خذ هذا المال يعني انتفع به، فإذا وصلت إلى بلدك تعطي من مالك الذي في بلدك لأولادي، فهذا انتفع الآن، وهذا الآن الذي أخذ المال أيضا سيأخذ أدوات لأولاده، فكلاهما قد انتفع. ولهذا يقول العلماء إذا حصلت المصلحة للمقترض والمقرض وتساوت هذه المصلحة فإن هذا لا يدخل في أبواب الربا. إذن هذه تعتبر يعني قاعدة عامة في كل ما يأتي عليك، إذا نظرت إلى هذا مثل الهكبات الآن، مثل الهكبات كلاهما لمصلحة، كلاهما لمصلحة، وخاصة الدورة الثانية والثالثة والرابعة، الدورة الأولى ما فيها يعني أقرضك وتقرضني ما في هذه، لكن الثانية والثالثة والرابعة يقول العلماء كلاهما حصلت له ماذا مصلحة وتساوت ماذا المصلحة فلا تدخل في أبواب الربا. إذن عندنا 5 تقسيمات، إذا تمحضت المصلحة للمقرض أو كانت راجحة للمقرض هذا ربا ولا إشكال فيه. العكس، إذا كانت المصلحة للمستقرض راجحة أو متمحضة فلا ربا في هذا الحالة ولا إشكال. إذا تساوت المصلحتان أي كلاهما مستفيد، كلاهما ماذا مستفيد، فهذا لا ربا على الصحيح، فهذا لا ربا ماذا على الصحيح، لأن هذه أشياء تنتبه لها فيما يتعلق يعني فيما يتعلق بالمصلحة، المصلحة الخالصة كما مثلنا، المصلحة الخالصة كما مثلنا في هذه المسألة، وهو أن يعطي 1000 فيطلب ماذا 2000، وذكروا صور هذه المسائل، صور هذه المسائل. وأيضا مما ذكره المصنف عليه رحمة الله أو مما ذكروا في هذا المقام في ربا ماذا القروض، لما زلنا في ذكر ربا ماذا القروض حتى نأتي على ماذا أشهر صور ماذا ربا ماذا القروض، أشهر يعني مسائل صور ربا القروض، وهي ما يتعلق بما يتعلق بالقرض المشترط فيه البيع، القرض المشترط فيه البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. جاء في حديث طويل من ضمن ألفاظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال هذا يشمل كل العقود إذا اجتمع عقدان أحدهما التبرع والثاني معاوضة، فإن هذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن هذا ذريعة إلى الربا، أن هذا ذريعة إلى الربا. إذن عندنا كل إذا اجتمع عندنا عقدان، عقد معاوضة هو الذي يطلب مقابل له، وعقد تبرع وهو الذي يأخذ الإنسان من دون مقابل، إذا اجتمع في يعني ماذا في معاملة واحدة، إذا اجتمع في معاملة واحدة فإن هذا من ذرائع الربا، فإن هذا من ذرائع الربا. نهى النبي صلى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. من المسائل التي تتعلق بربا القروض كما قلنا وهي ما يتعلق باجتماع الشرط وكذلك يعني اجتماع السلف والبيع، وهو اجتماع عقد تبرع مع عقد معاوضة، فإن هذا يؤدي إلى الربا ويكون من ذرائع الربا. سلف وبيع، سلف ماذا وبيع، هذا إنسان يأتي فيريد أن يستقرض ماذا مالا، هذا إنسان يريد أن يستقرض ماذا مالا، وهذا المقرض للمال عنده شيء يريد ماذا أن يبيعه، فيقول اقرضك هذا ماذا المال وهو الألف ريال وتشتري مني هذا الشيء الذي عادة ربما لا يباع إلا بالثمانمائة، فيبيعه ماذا بألف ريال، فماذا يحصل؟ يحصل كما يقول العلماء كأنه أقرضه ألفا وطلب ألف ومئتين، ألف ماذا ومئتين، فهو من ذرائع الربا، فهو من ذرائع الربا. فإذا حصل بأنه باع هذا المبيع بثمنه بسعره، هل هذا يصلح مع أنه اقترن عقد البيع وعقد ماذا السلف وما يسمى ماذا بالقرض؟ قال العلماء أيضا هذا ممنوع سدا لذريعة ماذا الربا، سدا لذريعة ماذا الربا. أو بالعكس يعطيه قرضا ألف ماذا ريال، يعطيه قرضا ألف ريال ويطلب منه ماذا ويطلب منه يعطيه قرضا 1000 ريال ويريد أن يشتري بيته أو أرضه أو سيارته. ولا شك أن هذا الإنسان الذي سيبيع أرضه سيارته بيته مقابل أن هذا الإنسان أقرضه، فلا شك أنه سيحابيه. لماذا؟ لأن هذا أكرمه بالقرض، فهذا سيحابيه فيما يتعلق بالبيع، فيبيعه الشيء الذي هو 100%، ربما باعه 80% أو 90%، فيدخل في باب الربا، يدخل في باب الربا. لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الإنسان في معاملة ما بين بيع وسلف، بل يقول شيخ الإسلام كما قلنا كل عقدين اجتمع عقد معاوضة وعقد تبرع في معاملة واحدة فإن هذا حرام. لماذا؟ لأنه من ذرائع الربا، حتى وإن لم يحصل فيه الربا، نقول حتى وإن لم يحصل فيه الربا، فنهي الشارع أحيانا قد يكون لوجود المحرم أصلا، وأحيانا قد يكون أن هذا الشيء ذريعة للمحرمات، فنهي الشارع من تأمل فيه، من تأمل في مناهي الشارع أنه قد ينهى عن الشيء أصالة لأن هذا حرام، أو ينهى عن هذا الشيء لأنه ذريعة للوقوع في المحرم وإن لم يحصل محرم، فذاك تحريم مقاصد كما يقول العلماء، وهذا تحريم وسائل، وكلاهما قد جاء في شرعنا، كلاهما قد جاء ماذا في شرعنا. وهذا البيع سواء كان قرض مع بيع أو كذلك قرض مع إيجارة، لأن البيع يشمل بيع المنافع كالإيجارات ويشمل بيع الأعيان، فإذا اقترن عندنا قرض يعني ماذا عقد معاوضة بيع أو إيجارة، عقد يعني كما يقال بيع للمنافع أو بيع للأعيان، أو كذلك يعني ماذا، وهكذا فيما يتعلق بعقد ماذا معاوضة، عقد ماذا تبرعات. إذن اجتماع عقد التبرعات مع عقود المعاوضات في معاملة واحدة هذا ممنوع، مع أنه ما جاء إلا في السلف والبيع، في السلف ماذا والبيع ماذا خاصة. يقول شيخ الإسلام هذا يتعدى إلى كل معاملة اجتمع فيها عقدان، عقد معاوضة وعقد ماذا تبرع، هذا محرم. لماذا كان محرم؟ قال لأنه من ذرائع الربا، والشارع ينهى كما قلنا عن الأشياء أصالة أو ينهى عنها ذرائعا، بمعنى أن النهي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المحرمات القولية أو الفعلية لراجع إلى سببين، إما قصدا وإما ذريعة، يحرمه قصدا أو يحرمه ذريعة، وكلاهما ماذا محرم. فمن عامل معاملة فيها يجتمع ماذا عقدان، عقد التبرع وعقد معاوضة، ما حكم هذا؟ نقول هذا حرام وإن لم تحصل فيه المحاباة، هذا أقرض قرضا صحيحا وذاك باع بيعا صحيحا بثمنه، أو أجر إيجارة صحيحة بسعرها، أو هكذا إلى آخره، فكل هذا محرم، لأن هذه من ذرائع ماذا الربا، كل هذه من ذرائع الربا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع، بين سلف ماذا وبيع، ويتعدى كما قلنا إلى كل عقود المعاوضات والتبرعات إذا اجتمعت في معاملة واحدة. وفيه أنه إذا باعه يعني في معاملة انفردت المعاملة، معاملة البيع عن معاملة التبرع، لا إشكال يعني لم يجتمع، فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. فإذا كان مشترط هذا أعظم حرمة عند الله جل وعلا، إذا كان مشترط أنه لا يقرضه إلا بمقابل أن يبيعه فنقول هذا محرم. فإذا لم يحصل أنه اشترط وإنما باعه واجتمع عقد البيع مع عقد المعاوضة ومع عقد ماذا التبرع، فإن هذا محرم، فإن هذا ماذا محرم، لأن هذا من ذرائع الربا. أما إذا باعه على حدة أو كذلك يعني ماذا أقرضه على حدة، فإن هذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على أمرين، اشتمل على منطوق واشتمل على مفهوم، المنطوق الاجتماع والمفهوم التفرق، يعني عقد تبرع لا إشكال فيه، وعقد كذلك يعني ماذا قرض لا إشكال فيه، اجتماعهما هذا أمر ماذا محرم، هذا أمر محرم. من هذه المسائل مسائل ماذا القروض، من مسائل ماذا القروض أيضا، وهي ما يتعلق بقوله أسلفني أسلفك، أي أقرضني أقرضك، بهذا الشرط يشترط عليه هذا ماذا الأمر. من العلماء من قال أنه لا يعلم عن أحد من المتقدمين أن هذه المعاملة من الربا، أن هذه المعاملة من الربا، وإن كان بعض المتأخرين قد خالف فيها، وإن كان بعض المتأخرين قد خالف فيها، لكن لما تنظر في كلام المتقدمين لا خلاف بينهم أن هذا أمر محرم. أقرضني أقرضك، أي اجعلها مشارطة، اجعلها ماذا؟ مشارطة. فإن هذا الإنسان أقرض وكان قرضه مقابل منفعة، كان قرضه مقابل منفعة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، والحديث ضعيف سيأتي الكلام عليه، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا الإنسان ما أقرض إرفاقا وإحسانا وتبرعا، وإنما يريد مقابل، فذهب أجر إقراضه، فذهب أجر ماذا؟ إقراضه، فتحول من عقود الإرفاق والتبرعات إلى عقود المعاوضات. ما حكم هذه المعاملة؟ هذه من الربا، هذه ماذا؟ من الربا إذا كانت مشترطة. ولا شك أنك إذا بحثت عند المتأخرين ستجد ماذا؟ خلافا، وتجد من جوز هذه ماذا؟ المسألة. لكن عند المتقدمين لا خلاف، عند المتقدمين لا خلاف في هذه المسألة. كما قلنا أيضا فيما يتعلق برباء أهل الجاهلية، يأتي وقت ماذا؟ السداد، فسدد الذي عليك، يقول ما عندي، وهذا الإنسان موسر، ما هو معسر، هذا الإنسان موسر ما هو معسر، فيقول زدني أجلا أزيدك مالا، هو موسر يستطيع أن يسدد الدين الذي عليه، لأن القسم الأول محل إجماع، يأتي وقت السداد وما عنده ما يسدد به، فيقول زدني أجلا أزيدك مالا، هذا هو ربا أهل الجاهلية المعروف. لكن هذا الإنسان موسر، يأتي وقت الأجل عنده قدرة على سداد الدين، فيقول أنا ما أريد أن أسدد، زدني أجلا وأزيدك مالا. كم يقول؟ ألف. يقول اجعله ألفين إلى شهرين، اجعله ماذا؟ ألفين إلى شهرين. بعض العلماء من المتأخرين يقولون هذه المسألة لا حرج فيها، هذه المسألة لا تدخل في أبواب الربا. لكن لما ترجع إلى كلام المتقدمين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ولا خلاف بين الصحابة أن هذا من الربا، ولا خلاف في هذه الصورة أن هذا من الربا، وإن كان موسرا، وإن كان ماذا؟ موسرا. وهكذا أيضا مما يذكرون في هذا المقام في باب أحكام القروض، وهو قرض المنافع، قد نبهنا على هذه المسألة وذكرنا هذه ماذا؟ المسألة، وتكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. لو أن إنسانا قال تسكنني بيتك شهرا وأسكنك ماذا؟ بيتي شهرين، فإن هذا يعتبر من الربا، هذا يعتبر من الربا في باب المنافع، هذا يعتبر من الربا في باب المنافع. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن ربا الديون والقروض أوسع من ربا البيوع، أوسع من ربا ماذا؟ البيوع، يدخل في كل الأموال، بل يتعدى إلى المنافع، بل يتعدى إلى المنافع. أيضا مما يذكرون في هذه المسألة، وهي ما يتعلق بالإقراض بالجاه، نجعل العشر دقائق هذه للسؤالات، بارك الله فيكم، ودرس القروض وتفاصيل القروض والكلام عليها واسع، ما زلنا في بدايته، ما زلنا ماذا في بدايته، نحب أن نأتي على أهم مسائله حتى نرجع إلى أبواب ربا البيوع إن شاء الله.